الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم شيخنا والحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظر لمن إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها أخاها من الرضاعة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأخبار، فقال: يا عائشة. فقال: من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. لأن الأخ من الرضاعة يجوز أن يخلو ويختي من الرضاعة كما تقدم. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. يؤخذ من هذا الحديث غيرة الرجل على أهله ومحارمه، وهذا لا يعد نقصا، بل هذا من كمال الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق. كثير من الناس الآن يعدون الغيرة نوع من التشدد، وإذا قال الرجل على أهله ومحارمه يقولون: هذا متخلف، وينبذونه ويبشع إلى القبر. وهذا لجهل الناس وضعف غيرتهم وعدم معرفتهم بمواطن الخطر والريبة. وقد يجد الرجل مع امرأته أو مع أخته أو مع بنته رجل خاليا بها، ولا يتغير وجهه ولا يتأثر، بل يرى ذلك أمرا عاديا، نسأل الله العافية. هذا خطر عظيم وبلاء كبير افتتنت به الأمة في هذه الأزمنة، وذهبت الغيرة من الرجال على محارمه. وفي هذا الحديث أن الرجل ينبغي أن ينظر في الأمور وأن لا يسارع في تهمة أهله حتى يتبين الأمر على وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مع هذا الرجل قال: من هذا؟ ما بادر بالإنكار أو التهمة، بل قال: من هذا؟ فقالت: أخي من الرضاعة. عادي. ففيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التثبت والاحتياط وعدم المبادرة إلى الإنكار حتى يعلم موجب الإنكار. لأن الإنسان قد يظن أن هذا الشيء منكر وليس منكر في الأصل. وزوج المرأة قد يخفى عليه محارم زوجته أحيانا، يعني ليس مطلعا على كل من له علاقة بها، يعرف عمها، يعرف خاله، يعرف لكن قد يخفى عليه، خاصة الأخ من الرضاع. ثم قال: يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. ذكر في هذا شرط من شروط ثبوت الرضاع وثبوت أحكامه، وهو أنه لا بد أن يكون الرضاعة من المجاعة، يعني أن يعتمد الطفل حين رضع من امرأة على لبنها، وأنه لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام واستغنى به فإن ذلك الرضاع لا ينشر الحرمة. الرضاع الذي ينشر الحرمة هو الرضاعة من المجاعة، وهي لا تكون إلا في الحولين. ولذلك يذكر الفقهاء يقولون لا بد أن يرضع 5 رضعات، ثانيا أن يكون في الحولين يمسك بالثدي فيلتقمه ثم يتركه من نفسه بدون أن يؤخذ به. اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم على أقوال، أصحها أنه يكون على 5 رضعات كما تقدم. إذا رضع منها 5 رضعات كان بمنزلة ولدها. أما رضاع الكبير فإنه لا ينشر الحرمة. اقرأ. سابق الله. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ نعم. عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت إيهاب بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنه قد أرضعته وأرضعت زوجته، يعني صارت زوجته أختا له من الرضاع، والأخت من الرضاع كالأخت من النسب في التحريم، وأنهما أخوان من الرضاع. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها كاذبة في دعواه، كأنه كذب الأمة السوداء. قال: ما أرضعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بقاؤه مع هذه الشهادة من الأمة السوداء، قالت: قد أرضعتكما. فكأنه قال: كيف وقد قالت قد أرضعتكما، كيف قد زعمت أن قد أرضعتكما. الزعم هنا ليس على بابه، بل هو القول المحقق. وقد يطلق على القول الكذب، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، فهنا الزعم بمعنى القول الكذب. لكن قد يطلق الزعم على القول المحقق، ومنه قول سيبوي إمام العربية: زعم الخليل كذا وزعم الخليل كذا، يريد قال الخليل كذا، فيطلق على القول المحقق. وهنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم زعمت يعني قالت قولا محققا، لأن المرضعة إذا قالت قد أرضعت فلان فإنه يعتبر قولها في ذلك وتكون شهادة معتبرة. وفي هذا دليل على أنه لو تزوج الرجل بامرأته ثم تبين أنها رضعت معه 5 رضعات في الحولين فإنه ينفسخ النكاح الذي بينه وبينها ويفرق بينهما، وأولاده منها يلحقون به لأنه من نكاح الشبهة، ولا يحل له أن يبقى معها زوجا بعد ذلك مطلقا. لكن لو قالت المرضعة أرضعتكم يعني أرضعت هذا وأرضعت هذا ولم تجزم بالخمس بل قالت فيما أظن 3 أو 2 وما أشبه ذلك، فإن العقد لا ينفسخ بل تبقى أجنبية حتى تجزم المرضعة بعدد الرضعات التي أرضعتها للزوج والزوجة. فإن لم تجزم بالخامسة فالأصل بقاء النكاح حتى يعلم أنها أرضعت 5 رضعات كاملة. فإذا شكت في الخامسة فالأصل عدم المشكوكة فيها، الأصل عدم المشكوك فيها، فتبقى على عقد الزوجية مع من رضعت معه إذا لم تبلغ الرضعات 5 محققة. وهذا من أصول الشريعة أن المشكوك فيه يطرح ويبقى المسلم على المتيقن، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة. قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى 3 أم 4 فليبنى على ما استيقن، يعني يطرح الشك وليبقى على ما استيقن، كما جاء مصرحا به في رواية ابن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن براء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من عمرة القضاء في 70 من الهجرة وخرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب وهو ابن عمها، لأنه ابن أبي طالب وأبو طالب هو أخو حمزة رضي الله عنه، فأخذها بيدها قال لزوجتي فاطمة خذي ابنة عمك واحتمليها، فاختصم فيها 3 علي وأخوه جعفر وزيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي هي ابنة عمي وأنا أحق بها، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، هذا أصبح له مرجح يعني متزوج بخالته وخالته الولد أحق به لأنها بمنزلة الأم. وقال زيد هي بنت أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين زيد المؤاخاة التي كانت بين المسلمين التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يثبت بها التوارث والتناصر إلى أن نسخ التوارث وبقي التناصر. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى به هؤلاء الثلاثة وطيب خواطره. كل واحد قال له كلام. ودائما إذا كنت ترى أن الشخص اختصم في شيء جماعة وترى أن أحقهم به فلان لا تغير الأحكام، لابد أن تعطي الشيء لمن هو أحق به، لكن تطيب خواطر الناس، تقول يا جماعة أولى بهذا الشيء فلان، لا سيما إذا كان منصبا فإنه لا ينبغي المحاباة فيه. من قلد شخصا شيئا ويرى من هو أحق به منه فقد خان الله ورسوله. لكن ليس بالضرورة أن تقول والله أنت ما مستحق وأنت لا ما تقدر على هذا الشيء، لا، كلهم نحتاج لك في أمر آخر. شفت الكلمة كيف تأثيرها في أمور عظيمة، نحن ما نفرط فيك في حاجات بسيطة زي لك عندنا شغل آخر أهم من هذا. فيطيب قلبه ويقول والله ادخر لي شيء، وما ادخرته أنت شيء، يعني ادخرته للأخوة والتناصح والتشاور، وهذه أمور مهمة ولا لا؟ أنت ما كذبت قلت صدق، لكن هو يحسب وظيفة معينة وهكذا كان النجال. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة اسأل الله ادعو الله يجعلني هنا، قال أنت من، لماذا؟ لأنه مستحق أن يكون من هؤلاء 70,000 بما أوحى الله إلى نبيه أنه منه، ووافق السؤال الأمر المكتوب. فجاء رجل آخر قال رسول الله ادعو الله يجعلني منه، لكن ما هو مؤهل، بدل يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنت لست منهم وأنت لست مؤهلا أن تكون منهم، انكسر قلبه وحصل له حزن ووحشة وربما يرتد من الإسلام. فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، يعني كانت فرصة واحدة وهلا. هو ما متأهل لها، ما زالت فرصة ولا هو ما متأهل، هل بالك؟ فأيضا إنسان يقول لك أنا كذا أعطني هذا الشيء هو ما متأهل له، الأمر يحتاج إلى شهادات وكذا، فتقول والله نحن نريد نخصص أهل هذه الجهة بهذه المناصب في معالجات وفي كذا، يقول لك لا خلاص هذا معالجات، هو بس ما عنده شهادة، قلت ما عندك شهادة يقول استجهلتني وأنت حقرتني وكذا. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي في تطيب الخواطر، كل ادعاها بوصف، كل أراد حضانتها لكن بوصف مناسب، لكن ليس كل شيء مناسب يكون مناسب في الشيء المعين. ابنة أخي نعم، وهذا قال ابنة عمي، وهذا قال ابنة عمي، هذه كلها أوصاف لا اعتبار في الشرع، لكن بعضها أسبق من بعض. فمثلا جاء إليك إنسان له شهادة خريج وأنت تريد خريج، وهذا عنده خريج بخبرة 5 سنة وهذا خريج بخبرة 3 سنة، وهذا خريج بلا خبرة. تقول والله لا ما أحسن أي واحد، ما مشكلة، خريج خريج خريج. هذا غلط، عدوان، ليس عدوان على من تركت وقدمت، ليس عدوان على من تركته مع أنه أكمل، عدوان حتى على العمل. فيكون أنت أخطأت مرتين في تقديم من ليس مقدما وحقه التأخير، ثم عدوان على العمل الذي أتمنت عليه، لأن صاحب الخبرة يعالج جمهور، بخلاف من ليس صاحب خبرة فلا يمكن أن يعالج جمهور. هذه الأمور أحببنا أن نستفيد من الحديث في قضايا أخرى، وإلا لقلنا حق بالحضانة فلان والرسول قدمه لأنه كذا وننتهي. لا، نحن نعالج بالقصة مسائل كثيرة هي موجودة في مجتمعاتنا وفيها نوع من الحيف وما ينافي العدل الذي أمر الله به وتقديم من هو أحق بالتقديم. الآن الحضانة استوى جعفر ابن أبي طالب وأخوه علي في وصف، وتقدم أحدهم بوصف على الآخر. هذه ابنة عمه تماما جعفر، وعلي ابنة عمه تماما، لكن تقدم جعفر بن أبي طالب وقال وأم وخالتها تحت، أنا عندي مرجح ليست ابنة عمي فقط، وكونها ابنة عمي في قرابة، في قرابة، لكن ليست بالنسبة إليه محرم، ليست بالنسبة إليه محرم، لكن كونها خالته تحتها هذا فيه تقدير، لأن الخالة عند عدم الأم هي الحاضنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة بعد الأم لمن؟ للخالة، وقال الخالة بمنزلة الأم. فهذا مرجح لا يوجد فيه مع علي، غاية ما موجود مع علي أن بنت عمه وزوجتها هي بنت عمها. وأما زيد أبعد، لأن الأخوة التي بينه وبين الرسول مؤاخاة، أخوة تقتضي المناصرة. بخلاف القرابة التي بينها وبين الأخوين علي وجعفر فهي قرابة تقتضي التوارث وليست مجرد النصر. على كل حال، قدم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر في حضانته، فقال لعلي ماذا؟ أنت مني وأنا منك. وهذا يكفي، يكفيه فخرا وشرفا أن يقول الرسول له أنت مني وأنا منك. خلاص، إيش تسوي بالحضانة؟ هذا أفضل لك. فتبسم الرسول عليه الصلاة، فتبسم علي رضي الله عنه وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، فأنت مثلي في الأخلاق ومثلي في الخلق والصورة الظاهرة. وكان جعفر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل لماذا أعطاه هذا الوصف وقد فاز بالحضانة؟ نقول الحضانة ليست له، الحضانة لمن؟ لخالة، الخالة بمنزلة الأم. فكأنه هو قدم على الثلاثة الاثنين فصار هو أولى، لكن الحضانة صارت، قرر النبي الحضانة للخالة، وهو كان يريدها لنفسي أنا أولى بها، وخالتها تحتي، يعني من باب الترجيح، يعني هي معي لكن نسان، هذا مرجح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة للمرجح، وقال ما قدمناك إلا لأن خالتها تحت وسنعطيها خالتها، يعني لو فارق الخالة تكون مع من؟ مع الخالة. فقال أشبهت خلقي وخلقي، فصارت هذه له. وقال لزيد أنت أخونا في الإسلام ومولانا ومول قول منه، فكل منهم اقتبط بما حصل له من الفضل والكرم والشرف بهذه الأقوال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث على ضوء هذا الشرح وهذا التفصيل ثبوت الحضانة للخالة، وليس هنالك أحد أولى منها، وأن جنس النساء يقدمن في الحضانة. وفيه ثبوت الحضانة للصغير لحفظه والقيام بشأنه، وتشريع الحضانة من حكمة الله عز وجل ورحمته بخلقه، وأن العصبة هم أولى الناس بالحضانة ما لم يوجد من هو أحق منهم، لأن الخالة ليست من العصبة، العصبة هم أقارب الرجل وأقارب الولد مطلقا سواء كان ذكر أو أنثى. لكن قدمت الخالة وهي ليست من العصبة لأنها بمنزلة الأم، والأم أولى الناس بحضانة ولدها. وفي أن المرأة المزوجة لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا محمول فيما إذا لم يرضى الزوج، لأن حق زوجها مقدم على الحضانة. فهمنا يا إخوان ما في تعارض بين قوله أنت أحق به أي بالولد ما لم تنكحي وهي أمه، نعم لا للخالة، لكن إذا رضي خلاص، إذا رضي خلاص، إذا رضي زوج الخالة أن تكون عندها. نقول رضي، القصة الآن في أنه رغب في أن تكون الحضانة له فجعلها للخالة، ففيه أن المرأة المزوجة لا تسقط حضانتها على بنت أختها أو على ولد أختها بصورة عام ما لم يرضى الزوج، فإذا لم يرضى الزوج فزوجها أولى. قال لها بنت أختك دي ما تحضنيها، أنا صراحة أريد امرأة تتفرغ لي وعندي منك أولاد وما تحضن، فحينئذ تكون حضانتها لمن يلي الخالة في رتبة الحضانة. عرفنا هذا؟ هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على